الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال طرفة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيدة مال الفاحش المتشدد. ما معنى يعتام الكرام؟ اختار حسن. ما معنى عقيدة مال أحسنتم. نعم، لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد. ما الصورة التي يريد أن يذكرها هنا؟ نعم، نعم، نعم، نعم، حسنت، كذلك الموت. نعم، حسنت. هنا؟ نعم شيخنا. شيخ المنهل هنا بأنك يعني كيف جاءت هيقصد نوع يعني الجيب الخاصة ويقصد أولا ماذا أنه قل كريمة ماري. عقيدة مال هكذا؟ نعم، تأنيث عقيلة. عقيلة، ايه، عقيلة من كريمة. نعم، لا أدري، قد يكون هذا المعنى الذي ذكرتم، لأن المال ذكروا أن المال إذا أطلق عند أهل البادية فالمقصود به الإبل. الله أعلم، لأنها تعقل أيضا، تعقل وتشد. نشدت فلم أغفي الحمولة معبدي. ما الحمولة؟ الإبل التي يحمل عليها. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. ثم قال طرفة: وقربت بالقربى وجدك إنه متى يك عهد للنكيثة أشهدي. وقربت بالقربى توسلت بالقرابة وجدك حظك إنني متى يك عهد للنكيثة أشهدي. متى يجعل أمر للنكيثة، والنكيثة الأمر العظيم الذي يبذل الناس فيه أقصى طاقتهم ووسعهم. أشهدي أحضره، ويقال نكث العهد إذا نقضه، وهو غير النكيثة هذه، يقال نكث العهد إذا نقضه. قال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لمن نقض البيعة. يقول طرفة: توسلت إلى ابن عمي بالقرابة التي بيننا، فلم يزدد إلا تباعدا ونفورا، مع أنه إذا حدث له أمر شاق يبلغ فيه الطاقة والجهد أنصره ولا أخذله، أنصره ولا أخذله. وإن أدعي الجل أكن من حماتها، وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي. وإن أدعي الجل، الجل هي الأمر العظيم وهو تأنيث الأجل، مثل العظمى والأعظم، الكبرى الأكبر. أكن من حماتها القائمين بأمرها. والحماة جمع مفرده حام. أحسنتم، نعم، كدعاة وداع ورماة ورامي. وإن يأتك الأعداء بالجهد الشدة أجهدي، أجتهد معك في ردهم عنك. يقول ابن عمه: إن تدعني للأمر العظيم أجب دعوتك وأكون ممن يذود عنك، وإن يأتك الأعداء لقتالك فإني أبذل ما أستطيع في ردهم عنك. وإن يقذفوا بالقدع عرضك أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدد. وإن يقذفوا يرموا بالقذع، القذع الشتم والقول القبيح، ويروى بالدال بالقدع. عرضك، العرض موضع المدح والذم، أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدد. وحياض الموت المقصود بها ساحات القتال. الحياض جمع حوض، والحوض مجتمع الماء، وأراد بها ساحات القتال، شبه ساحات القتال بالحياض بجامع الورود من الناس في كل منهما. ماذا يسمى، ما يسمى هذا في علم البيان؟ أحسنت، السعارة ما نوعها؟ أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت أحسنت، تصريحية صراحة المشبه به. طيب أصلية أو تبعية؟ هل هي أصلية بمعنى أن اللفظ المستعار جامد، أو تبعية لفظ المستعار ليس بجامد بل هو فعل أو حرف أو اسم أو وصف، اسم فاعل مثلا؟ أصلية، أحسنت بارك الله فيك. ما اللفظ المستعار هنا؟ إيه؟ صحيح، أحسنت بارك الله فيك. ونظير هذا في المعنى قول كعب بن زهير رضي الله عنه في آخر قصيدته بنات سعاد: لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال حياض الموت، المراد ساحات القتال. يقول: إن تكلم فيك الأعداء بكلام قبيح، إن يغذفوا بالقذع عرضك، فإني أوردهم موائد الهلكة، أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدد. أوردهم موائد الهلكة قبل أن أتوعدهم بالكلام وأتهددهم. بلا حدث أحدثته، وكم محدث هجائي، وقذفي بالشكاة ومطردي. بلا حدث، بلا ذنب أحدثته أذنبته، بلا ذنب أذنبته، بلا جرم مني فعلته. وكم محدث هجائي، وأنا كم محدث هجائي عيبي. يعني الهجاء هو الذم في الشعر، الذم في الشعر يقال له هجاء. وقذفي وسبي بالشكاة، الشكاة والشكاية والشكوى بمعنى، ومطردي طردي ونفيه. يقول: يعامل ابن عمي هذه المعاملة من غير إساءة مني إليه، ثم أذم كما يذم المسيء. فلو كان مولاي امرأة هو غيره لفرج كربي، أو لأنظرني غدي. فلو كان مولاي المولى هنا ابن العم. وأين تجد في القرآن إطلاق المولى على ابن العم والقريب الصاحب؟ يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، قال بعض المفسرين ومنهم ابن جرير الطبري: لا يدفع ابن عم ابن عمه شيئا. وهذا تفسير بالمثال. ويطلق المولى على الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا ناصر لهم. ويطلق على المالك والعبد والمعتق والمعتق والمحب، له إطلاقات كثيرة ذكر في القاموس قريبا من 20 معنى للمولى، وكلها ترجع إلى الولي، إلى الولي بمعنى القرب. فالباب كله راجع إلى القرب كما في مقاييس اللغة. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، قرب منك ما تكره، ثم قرب منك ما تكره. هو غيره، أو هو غيره على رواية النصب. ما إعراب غيره؟ نعم، فلو كان مولاي امرأ هو غيره، إيه خبر كان؟ هو امرأ، امرأ خبر كان، الله أعلم، امرأ خبر كان. نعم. ممكن أو يكون شيء آخر قريب. ممكن استثناء تكون بمعنى إذن. منصوب على الاستثناء لأن الله أعلم. الظاهر قد تكون نعتا، هي نعت لامرأة، نعت لامرأة. فلو كان مولاي امرأة غيره موصوفا بهذا الوصف، مثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير هنا نعت للذين. على رواية الرفع، فلو كان مولاي امرأة هو غيره، ما إعراب غيره؟ خبر هو. أحسنت، خبر هو. فلو كان مولاي امرأة هو غيره لفرج كشف كربي شدتي، أو لأنظرني غدي لأخرني حتى أفيق. أنظر بمعنى أخر، ومنه في القرآن مثلا تمهلون، تمهلون ولا هم ينظرون. نعم، يمهلون. ولا تنظرون. صحيح، أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. تنظرون، تمهلون. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني أمهلني. يقول شيخ. نعم شيخنا، على الإعراب الأول هو من القصد. نعم أحسنت أحسنت، نرجع يعني غيره. على الإعراب الأول إذا قلت فلو كان مولاي امرأ هو غيره، يكون هو ضمير فصل كما ذكرتم، جزاكم الله خيرا، صحيح، ويكون لا محل له من الإعراب. وإذا قلت هو غيره فيكون هو المبتدأ، بارك الله فيكم. يقول طرفة فلو كان ابن عمي غير مالك لأعانني على ما نزل بي من الهموم والمصائب، ويتمهل ولأنظرني حتى يحسن تدبيري، وحتى أفيق إذا كما وصفه بأنه سفيه، فيقول حتى أفيق إذا كنت كما يقول، فما لي أراني وابن عمي مالكا، كلام عنه. ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر والتسآل، أو أنا مفتدي. يقول ولكن مولاي ابن عمي امرؤ هو خانقي مضيق علي على الشكر. على الشكر ما معنى على هنا؟ أحسنت أحسنت، على هنا بمعنى ما. ولكن مولاي امرؤ هو خانقي مع شكري له. أين تجد في القرآن على بمعنى ما؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أحسنت أيضا، إيه نفس الآية. أحسنت أحسنت، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أيضا وآت المال على حبه مع حبه. والتسأل، التسأل كثرة السؤال، لأن وزن تفعال يأتي الكثرة. أو أنا مفتدي، أو أنا مخلص نفسي بمالي. يقول ولكن ابن عمي يضيق علي في جميع الأحوال مع شكري له وكثرة سؤالي والتماسي عفوه وصفحه وافتدائي منه نفسي بمالي، فهو مؤذن في جميع الأحوال. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي. هذا البيت من عيون الشعر. وظلم ذوي القربى، ظلم الأقارب، ذوي أصحاب، ذوي بمعنى صاحب، ذوي أصحاب، القربى القرابة، أشد مضاضة، يقال مضه الشيء، وأمضه إذا أوجعه وآلمه. على القلب من وقع الحسام المهندي، من وقع ضرب الحسام. الحسام السيف القاطع، الحسم القطع، حسمه قطعه. المهندي المطبوع بالهند، هو السيف المطبوع من حديد الهند. والعرب كانت تعجبهم السيوف الهندية، لأنه كانت لأهل الهندي خبرة في صناعة السيوف. أحسنت. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لسيف يستضاء به أو لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. يقال مهند، يقال هندواني بكسر الهاء، ويقال هندواني بضم الهاء بكسر الهاء على الأصل أنها مكسورة هند، ويضمها على الإتباع لضمة الدال هندواني. وهذه كلها من شواذ النسب، أن يقال مهند أو هندواني أو هندواني، كلها تحفظ ولا يقاس عليها. قال ابن مالك بعد أن ذكر قواعد النسب: وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. وله نظائر، فالعرب مثلا تقول في الرجل المسن في نسبته إلى الدهر، تقول نعم المسن إذا أردت أن تنسبه إلى الدهر، دهري، أحسنت، بضم الدال، أحسنت، على غير قياس. والسبب في ضم، ما سبب ضم الدال؟ نعم لماذا لم يقولوا دهري؟ قالوا دهري، الأصل أن يقال دهري. تفرق بينه وبين من ينكر. أحسنت، نعم أحسنتم. تفرق بينه وبين من يقول بقيلم الدهر ولا يؤمن بالبعث، فالدهري هو الذي لا يؤمن بالبعث ويقول بقيلم الدهر، والدهري هو الذي هو الرجل المسن. ودال دهري تضم يا قرين للفرق بينه وبين الملحدين. ومنه أيضا أنه يقال في النسبة إلى تهامة، ماذا يقال؟ هي تهامة بكسر التاء، إذا نسبت إليها تقول تهامي بفتح التاء. ويقال في النسبة إلى مرو، مروزي، نعم، وإلى الري، الرازي. طيب إذا أردت القياس في النسبة إلى الهند ماذا تقول؟ نعم أحسنت، يقال سيوف هندية. فذرني وخلقي إنني لك شاكر. نعم، يقول في البيت السابق وظلم ذوي القربى، يقول إن الظلم إذا كان من الأقارب فهو أشد تأثيرا في تهيج الحزن، أشد من وقع السيف القاطع المطبوع بالهند، لأن الأقارب عضل الإنسان، فإذا آذوه فبمن من الناس يعتضد؟ فذرني وخلقي إنني لك شاكر، ولو حل بيتي نائيا عند ضرغدي. فذرني، خلي سبيلي، وخلقي بضم، تضم اللام وتسكن، لكن هنا بالتسكين الوزن. والخلق الطبيعة السجية. إنني لك شاكر، ولو حل نزل بيتي نائيا، ولو نزل بيتي حال كوني بعيدا عند ضرغدي حرة، ضرغد حرة بأرض غطفان. يقول اتركني وسديتي وطبعي، فإني شاكر لك، يعني إذا فعلت هذا وتركتني فإني شاكر لك، ولو نزلت بعيدا عنك في أقصى بلاد غطفان. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. يقول فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، وهو رجل من بني شيبان من ساداتهم. ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، وهو عم طرفة على قول عند الشراح، وهما قيس بن خالد وعمرو بن مرثد من سادات العرب، وهما مشهوران بكثرة المال ونجابة الأولاد، أين مفعول شاء؟ الجملة في محل نصب مفعول به. أي جملة؟ كنت قيس بن عاصم أو شيء آخر محذوف. نعم، المفعول محذوف في الشطرين أو شاء. طيب ما التقدير؟ إيه يفهم إيه؟ نعم أحسنت، صحيح. لو شاء ربي أن يجعلني مثل قيس بن خالد كنت قيس بن خالد، لو شاء ربي أن يجعلني مثل عمرو بن مرثد كنت كذلك. وهذا كثير، حذف مفعول المشيئة كثير. فلو شاء لهداكم أجمعين، ما مفعول شاء؟ أحسنت التقدير، أحسنت، لو شاء هدايتكم. أي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أين المفعول؟ أحسنت. لو شاء إذهاب سمعكم وأبصاركم، لو شاء أن يذهب بسمعكم وأبصاركم. والنكتة هنا في حذفه هي الإيضاح بعد الإبهام كما يقول البلاغيون. هذا الحذف للمفعول سبب إبهاما شوق السامع لمعرفة الجواب، فلما جاء الإيضاح فلو شاء لهداكم أجمعين لهداكم، وجاء الإيضاح فيه لذهب بسمعهم وأبصارهم، تمكن ذلك الجواب في النفس. وهذا الحذف كثير، ومنه قول طرفة فيما تقدم: فإن شئت لم توقد وإن شئت أرقدت مخافة ملوي من القد محصدي. ما تقدير المفعول هنا إن شئت لم ترقد؟ إيه؟ لم ترقد، ما التقدير؟ أحسنت. إن شئت ألا ترقد لم ترقد، إن شئت عدم إرقادها لم ترقد. لكن إذا كان تعلقه به غريبا فلا بد من ذكره، كقول الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسعه. وهذه المسألة وهي حذف مفعول المشيئة تبحث في البلاغة في أي باب من أبواب المعاني؟ متعلقات. أحسنت، بارك الله فيكم، في باب متعلقات الفعل. قالوا إنه لما سمع عمه وهو عمرو بن مرثد هذا أمر به فأتاه فقال: أما الولد فالله يعطيكهم، وأما المال فلا تبرح حتى تكون أوسطنا حالا. فدعا عمرو بن مرثد ولده وكانوا سبعة، وأمر كل واحد منهم فدفع إلى طرفة 10 من الإبل، وأمر 3 من بني عمه بذلك أيضا وأعطاه هو 20. فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. ما شيخنا، أنا قلت لو شاء ربي، المقصود بربي عمه؟ لا، المقصود الرب سبحانه وتعالى. لو شاء الله لجعلني مثل قيس بن خالد. الرزق من أفراد الربوبية التي كانوا يقرون بها. طب لماذا يعني عم مستجاب؟ يعني كان منزل نفسه منزل الرب؟ لا، هو طرف رفعه بهذا، قال كنت الآن، جعله مضرب مثلا في السيادة عند العرب وفور المال والنجابة، فرفعه بهذا الشعر. لولا بيت طرفة هذا ما عرفنا أبدا من مرثد. فأصبحت ذا مال كثير. أصبحت، هل معنى هنا الاتصاف بما ذكر في وقت الصباح؟ يحتمل أن أحسنت، صرت حسنت أصبح هنا بمعنى صار. ومنه في القرآن أصبحتم بنعمة إخوانا. نعم أصبح فؤاد من موسى فارغة. ظهرنا الله أعلم صار في فؤاد من موسى فارغة جزاك الله خيرا. أيضا فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صرتم بنعمته إخوانا. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم فأصبح من الخاسرين أحسنت صار من الخاسرين. ليس المقصود أنه اتصف بهذا في وقت الصباح فقتله فأصبح. نعم أحسنت فصل ابن آدم. فأصبحت أي صرت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. لمسودي أي لشخص جعله الناس سيدا عليهم. هو يقصد بهذا نفسه. يقول لو أعطاني ربي ما أعطى هذين الرجلين قيس بن خالد وعمر بن مرثد لصرت كثير المال كريم الأولاد. هذا آخره والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله يحفظك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.